أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، أي شك واشتباه وعدم علم بوقوعه، مع أن الواجب عليكم أن تصدقوا ربكم وتصدقوا رسله في ذلك، ولكن إذا أبيتم إلا الريب فهاكم دليلين عقليين تشاهدونهما، كل واحد منهما يدل دلالة قطعية على ما شككتم فيه ويزيل عن قلوبكم الريب. أحدهما استدلال بابتداء خلق الإنسان، وأن الذي ابتدأه سيعيده، فقال فيه: فإنا خلقناكم من تراب، وذلك بخلق أبي البشر آدم عليه السلام، ثم من نطفة أي مني، وهذا ابتداء أول التخليق، ثم من علقة أي تنقلب تلك النطفة بإذن الله دما أحمر، ثم من مضغة أي ينتقل الدم مضغة أي قطعة لحم بقدر ما يمضى، وتلك المضغة تارة تكون مخلقة أي مصور منها خلق الآدمي، وغير مخلقة تارة بأن تقذفها الأرحام قبل تخليقها، لنبين لكم أصل نشأتكم مع قدرته تعالى على تكميل خلقه في لحظة واحدة، ولكن ليبين لنا كمال حكمته وعظيم قدرته وسعة رحمته، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ونقر أي نبقي في الأرحام من الحمل الذي لم تقذفه الأرحام ما نشاء إبقاءه إلى أجل مسمى وهو مدة الحمل، ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم طفلا لا تعلمون شيئا وليس لكم قدرة، وسخرنا لكم الأمهات وأجرينا لكم في ثديها الرزق، ثم تنقلون طورا بعد طور حتى تبلغوا أشدكم، وهو كمال القوة والعقل، ومنكم من يتوفى من قبل أن يبلغ سن الأشد، ومنكم من يتجاوزه فيرد إلى أرذل العمر أي أخسه وأرذله، وهو سن الهرم والتخريف الذي به يزول العقل ويضمحل كما زالت باقي القوة وضعفت، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، أي لأجل أن لا يعلم هذا المعمر شيئا مما كان يعلمه قبل ذلك، وذلك لضعف عقله. فقوة الآدمي محفوفة بضعفين: ضعف الطفولية ونقصها، وضعف الهرم ونقصه، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. والدليل الثاني: إحياء الأرض بعد موتها، فقال الله فيه: وترى الأرض هامدة أي خاشعة مغبرة لا نبت فيها ولا خضرة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت أي تحركت بالنبات، وربت أي ارتفعت بعد خشوعها، وذلك لزيادة نباتها، وأنبتت من كل زوج أي صنف من أصناف النبات بهيج أي يبهج الناظرين ويسر المتأملين. فهذان الدليلان القاطعان يدلان على هذه المطالب الخمسة، وهي هذه: ذلك أي الذي أنشأ الآدمي من ما وصف لكم وأحيى الأرض بعد موتها، بأن الله هو الحق أي الرب المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وعبادته هي الحق وعبادة غيره باطلة، وأنه يحيي الموتى كما ابتدأ الخلق وكما أحيى الأرض بعد موتها، وأنه على كل شيء قدير كما أشهدكم من بديع قدرته وعظيم صنعته ما أشهدكم، وأن الساعة آتية لا ريب فيها فلا وجه لاستبعادها، وأن الله يبعث من في القبور فيجازيكم بأعمالكم حسنها وسيئها، المجادلة المتقدمة للمقلد، وهذه المجادلة للشيطان المريد الداعي إلى البدع. ثم يقول سبحانه: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فأخبر أنه يجادل في الله أي يجادل رسل الله وأتباعهم بالباطل ليدحض به الحق بغير علم صحيح ولا هدى، أي غير متبع في جداله هذا من يهديه، لا عقل مرشد ولا متبوع مهتدي ولا كتاب منير أي واضح بين، فلا له حجة عقلية ولا نقلية، إن هي إلا شبهات يوحيها إليه الشيطان، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. مع هذا ثاني عطفه أي لاوي جانبه وعنقه، وهذا كناية عن كبره عن الحق واحتقاره للخلق، فقد فرح بما معه من العلم الغير النافع، واحتقر أهل الحق وما معهم من الحق ليضل الناس أي ليكون من دعاة الضلال، ويدخل تحت هذا جميع أئمة الكفر والضلال. ثم ذكر عقوبتهم الدنيوية والأخروية، فقال: له في الدنيا خزي، أي يفتضح هذا في الدنيا قبل الآخرة، وهذا من آيات الله العجيبة، فإنك لا تجد داعيا من دعاة الكفر والضلال إلا وله من المقت بين العالمين واللعنة والبغض والذم ما هو حقيق به، وكل بحسب حاله. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، أي نذيقه حرها الشديد وسعيرها البالغ، وذلك بما قدمت يداه. ثم يقول سبحانه: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك أي ما ذكر من العذاب الدنيوي والأخروي وما فيه من معنى البعد، وهو معنى اللام في ذلك الموضوعة للدلالة على البعد الدالة على كون الكافر في الغاية القصوى من الهول والفظاعة بما قدمت يداك، أي بسبب ما اقترفته من الكفر والمعاصي، وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي والأمر أنه تعالى ليس بمعذب عبيده بغير ذنب من قبلهم. والمعنى الإجمالي أنه يقال للكافر الموصوف بتلك الأوصاف في الآيتين السابقتين ذلك الذي تلقاه من خزي وعذاب إنما كان بسبب افترائك وتكبرك، لأن الله عادل لا يظلم ولا يسوي بين المؤمن والكافر والصالح والفاجر، بل يجازي كلا منهم بعمله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.